السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هذه المسألة جاء ذكرها في الدرس الماضي، وهذه آراء المذاهب في المسألة. اتفق العلماء على حصول الرجعة بالقول، يعني إذا قال راجعتك، واختلفوا في حصول الرجعة بالفعل كالوطئ ومقدماته من اللمس والتقبيل على أربعة أقوال. القول الأول أن الرجعة تحصل بكل فعل من وطئ ولمس وتقبيل، ومذهب الحنفية، لأنهم اعتبروا ذلك كله رجعة بالدلالة، فكأنه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته. القول الثاني أن الرجعة تحصل في الفعل كالوطئ ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج الرجعة بهذه الأفعال، وهو مذهب المالكية، لأن اللفظ عبارة عما في النفس، فإذا نوى في نفسه أنه قد راجعها واعتقد ذلك في ضميره صحت رجعته فيما بينه وبين الله تعالى. القول الثالث أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول، ولا تصح بالفعل مطلقا سواء كان مصحوبا من نية الرجعة أو لا، وهذا مذهب الشافعية، لأن ابتداء النكاح لا يحصل بالفعل، وبه فارق حصول الإجازة والفسخ به في زمن الخيار، لأن الملك يحصل به كالسبي. القول الرابع أن الرجعة تحصل بالوطئ سواء كان نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها، ولا تحصل الرجعة بمقدمات الوطئ على الصحيح من المذهب. ويرى ابن تيمية أن الرجعة لا تصح بالوطئ إلا بنية المراجعة، إلا بنية المراجعة. من اللي حضر هذا؟ ما وصلنا المسألة وراء عاقد في قلب انه ما يرجع. لا، هذه من باب اولى من الاقوال كلها. هذه باب من باب اولى من الاقوال كلها التي ذكرت. وين لا تحصل الرجعة؟ لانه وطئ غير زوجته، وطئ امرأة هي غير زوجتي، اذا كانت لا تحصل بفعل ولا نوى. لان بعض الناس يريد ان يغيظ هذه المرأة، لا يريد أن يراجعها، ويريد أن يتشفى منها فقط، وهذا موجود. الله عدم سألتك ما العدة كالوطئ في من غيره تحتاج إلى أن تستبرد، تحتاج إلى، لكن مع ذلك ليس كالزنا من كل وجه، لأنه له شبهة. القول بأنه كالزنا من كل وجه لا، مو صحيح. هو إذا قال لن أراجع، أبطأ هذه المطلقة ولن أراجعها، لازم تعزير. ها؟ ما هذا الحد؟ قلنا أنه له شبهة، ومن أهل العلم من يقول كذا، فيدرى بالشبهة. هو حرام، هذا ما نوى، يريد أن يتشفى من هذه المرأة المطلقة. افترض انها ان سبب الرجعه شين مو طيب، حصل زنت مثلا، نعم، واستبرأها ثم وطئها، وهو لا ينوي مراجعته، ولو وضع السيف على رقبته ما راجعها. وعرفنا المذاهب الثلاثه كلهم لابد من النيه. لا، هي من غير نية العدم. فرق بين نية العدم ونية الوجود. الآن إذا قام إلى الوضوء ونوى الوضوء، استمر الوضوء على النية الأولى، ولا يشترط استصحاب النية. نعم، استصحاب النية ما يشترط، لكن استصحاب حكمها لا بد منه، أن لا ينوي قطعها. عرفنا أن المذاهب هكذا. يقول: القول الأول أن الرجعة تحصل بكل فعل من وطئ ولمس وتقبيل، ومذهب الحنفية، لأنهم اعتبروا ذلك كله رجعة بالدلالة، فكأنه بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمتها. القول الثاني أن الرجعة تحصل بالفعل كالوطئ ومقدماته بشرط أن ينوي الرجعة بهذه الأفعال، ومذهب المالكية. واللفظ عبارة عما في النفس، فإذا نوى في نفسه أنه قد راجعها واعتقد ذلك في ضميره صحت رجعته فيما بينه وبين الله تعالى. القول الثالث أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول ولا تصح بالفعل مطلقا، سواء كان مصحوبا بنية الرجعة أو لا، وهذا مذهب الشافعية، لأن ابتداء النكاح لا يحصل بالفعل وبه فارق إلى آخره. القول الرابع أن الرجعة تحصل بالوطء، سواء نوى الزوج الرجعة ولم ينويها، ولا تحصل الرجعة بمقدمات الوطء على الصحيح من المذهب. ويرى ابن تيمية أن الرجعة لا تحصل بالوطء إلا بنية المراجعة. يرى ابن تيمية أن الرجعة لا تحصل بالوطء إلا بنية المراجعة. ها؟ نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، لو حلف المحلوف لو فعل المحلوف عن فعله ناسيا ففيه للعلماء. عندنا لو فعلت المحلوف عن فعله ناسيا، ما تجي، ها؟ ما تجي فعل أناسيا، ناسيا حال من فاعل فعل، وناسيا حال من المذكر، فينبغي أن يكون لو فعل أو يقول ناسية. لا، خاطبك شيخ خاطب، يعني لو أنت فعلت المحلوف عن فعله ناسيا، يقول الشيخ ففيه ثلاثة أقوال، ما تجي، إما أن يكون الفاعل المحلوف الحالف أو المحلوف عليه ناسيا. نعم. لو فعل المحلوف عن فعله ناسيا ففيه للعلماء ثلاثة مذاهب: الأول، لا حنث عليه مطلقا لأنه معذور بالنسيان، والله تعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فإن العلماء تلقوه بالقبول قديما وحديثا، ويشهد له ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: نعم. ومن حديث ابن عباس قال الله: قد فعلت. وكون من فعل ناسيا لا يحنث هو قول عطاء وعمر بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق، ورواية عن أحمد كما قاله صاحب المغني. ووجه هذا القول ظاهر للأدلة التي ذكرنا، وذهب قوم إلى أنه يحنث مطلقا، وهو مشهور مذهب مالك. وبه قال: والقاعدة عند أهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. إن حلف أن تفعل فلم تفعل تركته ناسية، مش يصير النسيان ما ينزل المعدوم، هذا معدوم، بخلاف ما إذا حلف ألا تفعل ففعلت. نعم. وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد والزهري وقتادة. نعم. في مسألتنا عام، إذا صليت ثلاث وقلت نسيت أجيب رابعة، وش تصير؟ لازم تجيب، لابد أن لو صليت خمس قلت ما دريت نقول صلاتك باطلة مثل الثلاث، نزل الموجود منزلة المعدوم، لكنك تجبر هذا النسيان بسجود سهو. ولا مثالنا معروف، حلف أن تفعل وحلف أن لا تفعل. هذا القول الثاني يحنث مطلقا، لأن فيه شوب من حق الله جل وعلا وشوب من حق المخلوق، وحق المخلوق لا يبرأ منه بالنسيان. نعم. وربيعة وأبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي كما نقله عنهم صاحب المغني. ووجه هذا القول عند القائل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمدا، فلما كان عامدا للفعل الذي هو سبب الحنث لم يعذر بنسيانه اليمين ولا يخفى عدم ظهوره. وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهما. فلا نظيره لو نسي في رمضان فأكل، نسي في رمضان فأكل، فرق بين أن ينسى أنه صائم وبين أن ينسى أصل الأكل، يأكل من غير شعور مثلا وهو يعرف أنه، وهذا يتصور ترى في بعض الناس بعض الحالات، أو يجهل أن هذا مفطر ويعرف أنه صائم فيكون من باب الجهل، والجهل والخطأ حكمه عند حكم النسيان عند أهل العلم. فهناك فروق بين هذه المسائل في داخل المسألة الواحدة، في إطار المسألة الواحدة. النسيان في الوجوب يا شيخ زي النسيان في المنع عنه. وين؟ النسيان في الواجب. هو عندك يقول هو سبب إيش؟ إيش نسي إيش؟ خلاص يتوضأ، لا بد أن يتوضأ. لكن لو نسي شيء منع عنه وفعله هذا غير، يختلف، لأن هذا موجود وذاك معدوم. نعم، الوجود وعدم. ووجه هذا القول عند القائل به أنه فعل ما حلف لا يفعله عمدا، فحلف أنه فعل ما حلف لا يفعله عمدا، فلما كان عامدا للفعل، هذا ناسي ويأكل عمدا، لكنه ناسي لصيامه مثلا، فرق بين من ينسى صيامه فيأكل عمدا وبين من كان ذاك فأكل سهوا، على تفريع المسألة هذه وإن كانت يعني فيها ما فيها. ولذلك الشيخ يقول ولا يخفى عدم ظهوره. نعم. وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهما، فلا يعذر بالنسيان في الطلاق والعتق ويعذر به في غيرهما. وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد كما نقله صاحب المغني. قال واختاره الخلال وصاحبه وهو قول أبي عبيد. قال مقيده عفى الله عنه وهذا القول الأخير له وجه من النظر، لأن في الطلاق والعتق حقا لله وحقا للآدمي، والحالف يمكن أن يكون متعمدا في نفس الأمر ويدعي النسيان، لأن فيفوت حق الآدمي فيصدق بدعواه النسيان ليفوت حق الآدمي. نعم. لأن العمد من القصود الكامنة التي لا تظهر حقيقتها للناس، فلو عذر بادعاء النسيان لأمكن تأدية ذلك إلى ضياع حقوق الآدميين والعلم عند الله تعالى. المسألة الخامسة، إذا حلف لا يفعل أمرا من المعروف كالإصلاح بين الناس ونحوه، فليس له الامتناع من ذلك والتعلل باليمين، بل عليه أن يكفر عن يمينه، لأن ترك اليمين خير، ترك مثل هذه اليمين خير. والرسول عليه الصلاة والسلام والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. نعم. بل عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. لقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الآية، أي لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها. ونظير الآية قوله تعالى في حلف أبي بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح لما قال في عائشة رضي الله عنها ما قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه، متفق عليه من حديث أبي هريرة. في قصة مصطح ودخوله في قصة الإفك وغضب أبي بكر ولا يلام، يعني من حيث الجبلة والطبيعة أن يتكلم في عرض ابنته ثم يحلف ألا ينفق عليه، النفقة فضل منه، ثم بعد ذلك يحلف، فيأتي التوجيه الإلهي ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ينسوا ما فات. ووقوع مثل هذه الوقائع وهذه الحوادث لها أثر كبير في النفوس، لكنه الدين مقدم على كل شيء، ولذا يكثر السؤال. ومن نظير هذه المسألة إذا حصل هفوة أو زلة من ابن الأخ على ابن أخيه أو بنت أخيه وحصلت القطيعة من بين البيتين، هذا يعني طبيعي أن الغيرة تثور وتفعل هكذا وكذا، لكن أين الصلة؟ هل تستمر القطيعة أو نقول مثل ما قيل لأبي بكر رضي الله عنه، لأن هذا غفوة وزله ومحتها التوبة وكذا، النفوس يبقى فيها ما يبقى، هذا لا أحد ينكره، لأن هذه أعراض، هذه أعراض يبقى فيها ما يبقى. وبعض الناس إلى أن يموت لا يكلم أخاه لحصول مثل هذه المشكلة، لكن التوجيه ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة، وهو من وقع في الإفك وقال عنه الله جل وعلا أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، هو من أولي القربى. فيسأل عنها كثيرا، يقول أنا عجزت ما قدرت أصالح أخوي، ولد فعل مع ولدي أو بنتي ما فعل ولم يحرك ساكن، يعني لو حصل منه تأديب وحصل منه شيء خرج الأخ من القضية، ثم يبقى ولد الأخ هذا الذي حصلت منه مشكلة أو بنت الأخ التي حصلت منها المشكلة، لا شك أن النفوس يبقى فيها ما يبقى وتبقى الغيرة، ومع ذلك التعامل الشرعي مطلوب، التعامل الشرعي مطلوب، لأن هذه من عضل القضايا التي يعاني منها الناس ويكثر الأسئلة عنها، يقول ما استطعت، هذا ابن أخي ولا أكلمه من 10 سنين أو 20 سنة، لأنه حصل منه ما حصل بالنسبة لولده أو بنته أو ما شبه ذلك. صحيح أن المسألة كارثة ومعضلة وحازة في النفس وحافرة في القلب، لكن مع ذلك ولا يأتل أولو الفضل منكم السعة. دافع عن ولده، تحمل وزر الولد، ما هو برحم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. متفق عليه أيضا من حديث أبي موسى. وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه أيضا. جاء في البخاري: إنكم ستسألون الإمارة وإنها حسرة وندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. كثير من الناس يدخل في الولايات وفي الوظائف وكذا منشرح الصدر ومبسوط ويستمر على ذلك، ثم بعد ذلك في النهاية يحصل ما يحصل من أمور الدنيا، والله المستعان. نعم. والأحاديث في الباب كثيرة، وهذا هو الحق في المسألة، خلافا لمن قال كفارتها تركها متمسكا بأحاديث وردت في ذلك. قال أبو داود: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني مع تركها لا يلزم كفارة، لكن الأصح ما جاء في الصحيح: إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. والرواية الأخرى: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. ولذا يجوز على حد سواء أن تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير، أو تأتي الذي هو خير ثم تكفر عن يمينك، لأن مثل هذا يجتمع فيه وقت سبب الوجوب ووقت الوجوب، لا يجوز تقديم الكفارة على السبب والوقت، ويجوز تأخير الكفارة عنهما، ويجوز بينهما. ولهذه المسألة النظائر ذكرها الحافظ بن رجب في القواعد. نعم. وقال أبو داود: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه، وهي الصحاح، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: فتحرير رقبة، لم يقيد هنا رقبة كفارة اليمين بالإيمان، وقيد به كفارة القتل خطأ. وهذه من مسائل المطلق والمقيد في حالة اتفاق الحكم مع اختلاف السبب. وكثير من العلماء يقولون فيه بحمل المطلق على المقيد، فتقيد رقبة اليمين والظهار بالقيد الذي في رقبة القتل خطأ حملا للمطلق على المقيد. وخالف في ذلك أبو حنيفة وموافقة. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب في سورة النساء عند قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. ولذلك لم نطل الكلام بها هنا. في هذه الصورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله اتفاق الحكم ووجوب العتق في المسألتين مع اختلاف السبب، ها؟ هذا ايش؟ فتحرير رقبة، هذا يمين ولا قاتل، اختلف السبب. وعند الجمهور يحمل المطلق على المقيد خلافا للحنفية. عكس ذلك إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يحمل المطلق على المقيد. فاليد في آية الوضوء مقيدة بالمرفقين، وفي آية التيمم مطلقة، السبب واحد كله حدث، لكن هذا غسل وهذا مسح. إذا اختلف الحكم والسبب في اليد في آية الوضوء مقيدة المرفق، وفي آية السرقة مطلقة، يتفقان في ماذا؟ يختلفان، لا حكم ولا سبب، وهذا محل اتفاق عند يكاد يكون اتفاق عند أهل العلم أنه لا يحمل المطلق على المقيد. الصورة الرابعة وهي تتمة القسمة أن يتفقا في الحكم والسبب، يتفقا في الحكم والسبب، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد إجماعا. كالدم، حرمت عليكم الميتة والدم في الآية الأخرى إلا أن يكون دما مسفوحا، فيحمل المطلق دم على المسفوح وهو المقيد. نعم. والمراد بالتحرير الإخراج من الرق، وربما استعملته العرب في الإخراج من الأسر والمشقات وتعب الدنيا ونحو ذلك. ومنه قول والدة مريم: إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي من تعب أعمال الدنيا. ومنه قول الفرزدق همام بن غالب التميمي: أبني غدانة إنني حررتكم فوهبتكم لعطية بن جعال، يعني حررتكم من الهجاء فلا أهجوكم. كأن عطية بن جعال هذا جاء يشفع لهم وقال اتركهم ودعهم لا تهجهم فوهبهم له. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الآية، يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين، لأن الله تعالى قال إنها رجس. والرجس في كلام العرب كل مستقدر تعافه النفس، وقيل إن أصله من الركس وهو العذرة والنتن. قال لما جاء ابن مسعود بالحجرين والروثة وكانت الروثة روثة حمار فقال ابغني ثالثا، قال إن هذه ركس يعني نجسة فابغني ثالثا، لا بد من حجر ثالث وهذه نجسة لا تصلح للاستنجاء. نعم. ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك. ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح بها تعالى خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا، كقوله: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وكقوله: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بخلاف خمر الدنيا ففيها غول يغتال العقول وأهلها يصدعون، أي يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها. وقوله: لا ينزفون، على قراءة فتح الزاي مبنيا للمفعول، فمعناه أنهم لا يسكرون، والنزيف السكران. ومنه قول حميد بن ثور: نزيف ترى ردع العبير بجيبها كما ضر جذار النزيف المكلما، يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران، وأن حمرة العبير الذي هو الطيب في جيبها كحمرة الدم على الطريد الذي ضرجه الجوارح بدمه فأصابه نزيف الدم من جرح الجوارح له. ومنه أيضا قول امرئ القيس: وإذ هي تمشي كمشي النزيف يصرعه بالكثيب البهر. وقوله أيضا: نزيف إذا قامت لوجه تمايلت تراشى الفؤاد الرخص ألا تخترا. وقول ابن أبي ربيعة أو جميل ابن عمر بن أبي ربيعة: فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. الشيخ من حفظه يذكر الأبيات، ولذلك تردد هل هو لابن أبي ربيع عمر بن أبي ربيعة أو جميل بثينة. نعم. وعلى قراءة ينزفون بكسر الزاي مبنيا للفاعل، ففيه وجهان من التفسير للعلماء. أحدهما أنه من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر، ونظيره قولهم أحصد الزرع إذا حان حصاده، وأقطف العنب إذا حان قطافه. وهذا القول معناه راجع إلى الأول، وقيل إنه من أنزف القوم. والثاني في مقابل أحدهما، والثاني أنه من أنزف القوم إذا فنيت خمورهم، ومنه قول الحطيئة لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبئس الندى ما أنتم آل أبجر. وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا، ونقل الإجماع على ذلك، لكن الخلاف موجود. نعم. وخالف في ذلك ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين، كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره، واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ومال قمار وأنصاب وأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال. وأجيب من جهة الجمهور لأن قوله استدلال بدلالة الاقتران، وهي مضاعفة عند أهل العلم، كما جاء في الخيل والحمير والبغال لتركبوها وزينة، قالوا إن كلها محرمة، قل الحنفية كلها محرمة الأكل، وأخرج منها الجمهور الخيل، وقالوا الحنفية استدلوا بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، ودل على حل الخيل أدلة خاصة. نعم. والشو يبيحونه ولا يمنعونه؟ والحنابلة ها؟ ثم الحاشية، الحاشية يمنع من إباحة الخيل. ها أبو عمر؟ لا، الجمهور على إباحة. إيه. ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. ها؟ ما جاء نسخ. أنت بتصير حنفي وتحرم على نفسك بكيفك. سامع قلت له اشتهيت سمعت يا عمر. لا أنا أقول طيب ما يخالف بدون يمين. أنت هل تريد لنفسك تحريمها أو تحليلها؟ والنص ثابت، كونك لا تأكل هذا شيء آخر. كثير من الناس ما يأكل لحم البقر وهي حلال بالإجماع، فما في أحد يلزم اللي ما يأكل أن يأكل، لأن الشهوة لا أحد يلزم بها، حتى ولا الوالد يلزم الولد. إذا كان هناك نوع من الطعام لا يأكله فيلزمه يأكل، ما يلزم طعام المعروف. فهذه المسألة أنت باحث المسألة برسالك. اي ما شاء الله عليك. يلا طيب، لا ناخذ قول الجمهور ودليله في الصحيح ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله. الذين منعوه قالوا انه مقرون الخيل والبغال والحمير فتكون كلها محرمه مثل ما عندنا من الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس. يقولون ما دام الخمر مع الميسر ومع الأنصاب ليش هذه طاهرة هو نجس؟ نعم. المنع عند المالكية. نعم. خلاص ايش لبست علينا يا ابو عمر؟ تقول مالك يجي يبيح لحم الخيل؟ سمعت. ها راجع راجع. هم المالكين المعروف عنهم في مسألة الأطعمة بخلاف الأشربة عكس الحنفية. نعم. بس الرأس أدروا عنك آية. إيه هذه هي الذي ولج منها، هذه ولج منها المالكية للتحريم أو للكراهة لبعض الأنواع من اللحوم من الأطعمة. نعم. وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله رجس يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته، لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يبين. يبن معين إن مخصص له معينا يبن. وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به، المعروف في اللسان الدارجي بالكولونيا، نجس لا تجوز الصلاة به. ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر وما معه في الآية بوجه من الوجوه، كما قاله القرطبي وغيره. نعم. شوف كلام القرطبي عن حكم نجاسة الخمر، لأنه من أئمة المالكية. رجس، نقول رجس حمدك الله. ها؟ رجس شو؟ تفسير قوله تعالى رجس. اي خل ابو ابراهيم يبحث دامك تقرا علشان شو عليه؟ إيه فرع منه، لأن العلة الإسكار عنده، العلة الإسكار، وإلا في أصل المواد طاهرة. الله حمد هذا رأيه، ونبي نشوف لأن إني يكمل ونشوف. على كلام الشيخ هذا، خلنا نشوف لين يكمل، خلوا يكمل. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: المسألة السادسة، فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين، فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها. وقد استدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق المدينة، قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلي في الطرق. والجواب أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيها، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنوف في البيوت ونقلها إلى خارج المدينة، فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. وأيضا فإنه يمكن التحرز منها، فإن طرق المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر من الكثرة، بحيث تصير نهرا يعم الطريق كلها، بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها. هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طريق المدينة، ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها، وأنه لا ينتفع بها، ويتتابع الناس ويتوافقوا على ذلك، والله أعلم. فإن قيل: التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه، ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فكم من محرم في الشرع ليس بنجس؟ قلنا: قوله تعالى رجس يدل على نجاستها، فإن الرجس في اللسان النجاسة. ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصا لتعطلت الشريعة، فإن النصوص فيها قليلة، فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. وسيأتي في سورة الحج ما يوضح هذا إن شاء الله. كمل كلام الشيخ. السابعة قوله: فاجتنبوه. القرطبي ولا لا؟ لا لا. قال مقيده عفى الله عنه: لا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحته واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر، والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه رجس، كما هو واضح. ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر، فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها، كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة ولما أراقها. واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد. لكن هل في الخمرة التي كانت في عهد عليه الصلاة والسلام طيب يستلذ به ويستمتع به؟ المفسدة موجودة والمصلحة منتفية، لأن الشيخ يقول ويؤيده: فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه فإنه رجس، كما هو واضح. ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر. خمر منتنة، خمرة منتنة. ها؟ الشيخ يريد أن يقول: ما دام ينتفع بها في رائحتها، ينتفعون بها، والله سماها رجس، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه كذا. من وجه، فلها أكثر من وجه، هذه لها الإسكار ولها الطيب. نعم، فيها إسكار وفيها طيب. الخمر شر لا خير فيه إلا على ما جاء من النفع المغمور في مفاسده ومضاره. ما بكل لا ولا كل هم يقول الكحولات مسكرة. خس تبي تحلل هذا أنت؟ هو الإشكال أن التصور إذا كان غير كافي ظهر الحكم ناقص. الآن هذه السموم الذي قالوا إنها قاتلة يستعمل منها بنسبة يسيرة في الأدوية صح؟ ولذلك شعار الصيدليات حية ثعبان صح ولا لا؟ شو؟ لأن فيها سم والسم يستعمل في العقاقير. ها؟ شيء؟ لكن ما تجده في الصيدليات الثعبان؟ ها؟ لا جاءنا بعد جاءنا تقارير. ها؟ لا ثعبان لا ثعبان ويقرون بهذا، لكن جاء تقارير تقول ان بعض الديانات تعتمد هذا النوع من الثعابين في كذا في الأدوية في كذا، والله أعلم. لكن يبقى النفع والضرر والنص حاكم على الجميع. لو قلنا الكحول قال الأطباء اللبن فيه نسبة كحول، وش تقول؟ صح؟ قالوا فيه هذا. شيخ كحول بالمعنى الكيميائي معناه في مجموعة ما هو شيء؟ اسمه إيش؟ لا ما يلزم. اللبن فيه كحول. في أنواع. بس مش مشكلة. ليه أنا أقول أنا قلت تركوا اللبن. أنا قلت هذا. أنا قلت اتركوا اللبن لأنه مسكر. أنا أقول قال بعضهم من من من الأطباء قالوا إن اللبن فيه نسبة كحول. ليش يقولون هذا الكلام؟ بيلزموننا أنه ليس كل كحول مسكر. وأنت تقول هذا ولا لا؟ خلاص قضينا. أنت كلامك صحيح، كلامك صحيح، بس أنت أصبر إلى أنا أكمل اللي عندي. إيه؟ أنت ما أرجع في هذا. كيميائي أنت بعد، ها؟ نستفيد، والله نستفيد في في في أمور الطب، استفاد من الأطباء في أمور كذا، والعالم والعلماء عموما يحتاجون إلى من يعينهم في التخصصات الأخرى، لأن الإحاطة بجميع ما ما يدار ويقال صعبة جدا. إلا جربت لا وين إيش في طاقة سكروا على طول. لا لا لا يا شيخ، ها هو في الأصل ليس بمسكر، لكن من من استعمله سكر. إيه البنزين يستعملون الشباب يشفطون. إيه شفطوا يسكر ما أدري عاد أنا ما جاء أدري والله وش هو؟ وش سوي؟ ها؟ ما يذهب العقل؟ لا الواقع مش تعلم، محتاج إلى دليل. الواقع والله بعض أنواع الغراء يستعملونها الشباب للتشفيط، لكن هل هذا كافي في تحريم المادة ولا لا؟ أو إنما حرم أكلها في الميتة ويبقى الانتفاع من وجوه أخرى لا بأس به. سمعت؟ شو؟ هو إذا نظرنا إلى تركيبة الخمر الأصلي وأنه مواد مركبة من أطعمة، والأطعمة إذا مضى عليها وقت قد تتحول إلى نجاسات وتحول إلى أمور منتنة مؤذية شبيهة بالمحرم من النجاسات، ففيها وجه شبه تختلف هذه المواد، بعضها منظفة. وبالمناسبة ذكرت المناظرة بين القفال من الشافعية وبين مدري الدام غاني من الحنفية أو غيره من أئمة الحنفية في صلاة منسوبة لأبي حنيفة، فجاء القفال وهذه المناظرة ذكرها وعلق عليها محمد فريد وجدي في دائرة معارف القرن العشرين في ترجمة محمود ابن سبكتكين، وهو والي من الولاة وأيضا على مذهب أبي حنيفة. فالفقيه يريد أن يكون الوالي يناسبه في المذهب مثل مذهبه، لأن الوالي إذا صار على مذهب معين انفتحت لهم أمور الدنيا، حتى أن بعض الناس ينتقل من مذهب إلى مذهب لأن الوالي على هذا المذهب ولا يوظف من القضاة والمفتين وكذا إلا منهم فينتقل إلى المذهب. شفت؟ فحضر القفال ومعه ما أدري نسيت الدام غاني وغيره من الحنفية، الله نسيت الآن بعيد العهد جدا، حضروا عند محمود بن سبكتكين، وكانت نية القفال على ما قيل إن صحت القصة لأنها مذكورة في كتاب اسمه القول الأحق، يعني في ترجمة مذهب الشافعي على غيرهم، فجاء يبي يثني محمود بن سبكتكين عن مذهب أبي حنيفة، فأراد أن يصلي بين يديه ركعتين تجعل هذا الخليفة يكره المذهب وينتقل إلى غيره، فجاء بنبيذ وتوضأ به، والحنفية صار أن الوضوء بالنبيذ جاهز، توضأ به النبيذ حلو، فاجتمعت الحشرات عليه وجاء بجلد ميتة غير مدبوغ وفيه بقايا اللحم وجعل الصوف من الداخل فكثرت الحشرات، فنقر ركعتين في آخرهما أحدث ما سلم. قال محمود بن سبكتكين للحنفي: الصلاة عندكم صحيحة؟ قال نعم، لأن بمجموعها موجودة في المذهب، هي موجودة في المذهب، لكن هل يعقل أن إمام مثل أبي حنيفة وغيره بيصلي الصلاة بيقابل بها الله جل وعلا؟ لكن مفرداتها جمعت ولفقت. فانتقل محمود بن سبكتكين من المذهب الحنفي إلى الشافعي. علق المؤلف اللي هو محمد فريد واجدي وقال سمهم هذا إذا توضأ بنبيذ وفيه كحول وسبيرت ومنظفات، هذه فيها زيادة تنظيف. المهم أنه كل واحد يريد الشيء إلى مذهبه، هذا إن صحت القصة، لكن مع ذلك مجموع هذه الأمور موجودة في كتب الحنفية، كون المصلي يحدث في آخر صلاته ولا يسلم هذا موجود، كون يتوضأون بالنبيذ يتوضأون. على كل حال الشاهد أن النبيذ وفيه كحول ويسكول سبيرتو اسمه إيش معروف أي فيه سبيرتو، هذه مطهرات، يعني أنت لو يصير عليك نجاسة ولا دسم ولا شيء تأتي بمثل هذه الأمور لتزيل ما أثره، تزيل الأثر. فكونها يستساق مساق الذم وهي في حقيقتها مدح، يقول صاحب الكتاب هذا قلب للحقائق. ومن أراد القصة موجودة بتفاصيلها، يعني أنا يمكن من وقت طويل من عشرات السنين يعني قرأتها ونسيت أكثرها، لكن هذه خلاصتها، هذه خلاصتها. ف نعم على أنه شيخ الإسلام يقول أضر من الخمر. أضر لكن هل شو اسمها الفقهاء جعلوا هذا الضابطين متحكمين عندهم في شو اسمه في المسائل هذه التي حدثت عندهم في ذلك الوقت. لكن أنت تشم هذا من كلام الشيخ؟ لا الشيخ، لا الشيخ يجعله، بل إلى الآن من أساتذة الجامعة من هو ماشي على هذه تقليدا للشيخ، تقليد للشيخ، أكثرهم تقليد للشيخ، ومنهم من جعل الضابط بالإسكار في وقت لا يوجد فيه هذه الأمور المعاصرة، فهمت؟ لا أنا أقول في وقت لا توجد فيه هذه الأمور فلا تدخل في ضابطهم القديم، يعني لو وجدت وجد ما يضبطها. أنت الآن تناقش كلام الشيخ، خلاص خلاص قضينا، أنت والشيخ تخلصون. شف اسمع، الآن عندنا أمور نظيرة للحشيش وهي المخدرات، بل هي المخدرات. ها ليش هو بالحشيش اللي باع للأغنام وغيره؟ لا الحشيش المسكر. مش معنى أنه مسكر، العلماء يطبقون ويقولون شر من الخمر وأضر على الإنسان من الخمر، ما يسكر. ها ما جينا لمسألة الطهارة، أنا أبا أجيب لكم كلام. متى من ايام حرب انجلترا والصين، وشيخ الاسلام واللي قبله غيرهم حرموه. اي ونقلوا عليه الاجماع. الحشيش هو نفسه. اسمع خلا بجيب لكم فائده. في شخص حقق كتاب التذكره لابن الملقن، كتاب صغير في علوم الحديث، وتكلم المؤلف على مسألة الأصل، هل أصل الطهارة أو النجاسة، هل الأصل الإباحة أو التحريم، وقال كالحشيشة كالحشيش، قال كذا المؤلف، ثم جاء المعلق كيف يقول المؤلف هذا الكلام في الحشيش المحرم بالإجماع والضار، وقال شيخ الإسلام، وقال من ابن البيطار، وقال كذا من الأطباء. ها شو لا هذا الحشيش اللي يقول له طلعت للبر وقلت لك لقيت لك ورقة من الحشيش وأعجبتك تاكل ولا ما تاكل؟ لا على الأصل، إنسان الأصل التحريم ما تاكل حتى تجد الدليل. يا ابن الحلال خلينا نقرر المسألة من أصولها، إذا كان الأصل التحريم ما تاكل إلا بدليل، إذا كان الأصل الإباحة تاكل حتى يرد دليل المانع. فهو ذهب إلى توسع خطوه إلى أن تعدى الحدود، ما هو بيقصد هذا المؤلف، يقصد الحشيش اللي أصله ما لا يعرف له دليل. دعنا من ذيك، انتهينا منها. بعضهم ينقل الإجماع على طهارته، الأصنام طاهر ولا نجسة؟ إن الله حرم بيعنا الخمر والأصنام. نعم، قالوا إذا كانت من خشب مثلا أو من ذهب بيقدر أحد يقول حرام؟ نجس ولا حرام؟ نجس ولا نجس؟ نجس ولا طاهرة؟ لا، هذا شيء ثاني. نعم، وين؟ حتى الشيخ ابن عثيمين وهو من أهل النظر الدقيق قال أن هذه أمور الكحول نسبة يسيرة ما تؤثر، ولو أفردت ما أسكرت وكذا، فجعل النظر فيها إلى التأثير وعدم. ها؟ لا، هي بالنسبة للإسكار، بالنسبة لشربها لأنها مسكرة. أنت تعرفها الحشيش اللي تكلمون عنه، أسألك سؤال لأنك لابد أن تعرف حقيقته ثم تكلم عنه. ها؟ يشرب حشيش يشرب ولا يوكل؟ ها؟ يشرب سائل هو؟ ها؟ يشرب كالدخان. الله ما ندري عنها، ما رأيناها قط ولله الحمد. اللهم لك الحمد. هو الذي ينظر إلى أن هذه المواد لا علاقة لها بالنجاسة والطهارة حكم، هذا لو تضمخ به ليل نهار ما عليك. والذي ينظر إلى أن إذا أثرت صار لها نسبة معتبرة بحيث لو أفردت هذه النسبة أسكرت صار حكم آخر. كمل الشيخ رايح ورا وقت. واعلم أن ما استدل به سعيد بن الحداد والقروي على طهارة عين الخمر بأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك، ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهاهم عن التخلي في الطرق لا دليل له فيه، فإنها لا تعم الطرق بل يمكن التحرز منها، لأن المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر كثيرة جدا بحيث تكون نهرا أو سيلا في الطرق يعمها كلها، وإنما أريقت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها. قاله القرطبي وهو ظاهر. هذا كلام القرطبي بحروفه رحمه الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.